امس كنا استكملنا مباحث حديث عبد الله بن زيد، فمن المسائل التي اخذناها بالامس قلنا ان الخلاف في حكم غسل اليدين قبل غمسهما في الاناء يرجع المسألة اخرى. ما هي يا محمود؟ تفسير زيد بن أسلم بن العلائش للوضوء. طيب أن تقول إذا قام من نعم حديث حديث إيش؟ أيوه الراجح أنه وأنه لا علاقة له. ممتاز. طيب أحمد، إذا خالف وغمس حكم الماء؟ نعم أقول أول أنه يتنجس، ودليله الحديث. طيب الثاني كيف؟ أنه يكون طاهر. يبقى ايش قصدك يبقى؟ صحيح أن واضح معنى اللي أنت تقول، لكن مو بيبقى طاهر. أقول الثاني أنه طاهر، أنه يكون طهور. قد تقصد أنه يكون طهور، والراجح يكون طاهر. يعني القول الثاني طاهر، يكون طهور يعني. طيب من المسائل التي تقدمت حكم الغمس، حكم الغمس حكم انه يغمس يده. طيب ايوه مستحب مستحب الغمس مو بالغسل. يعني رجل قام من النوم والنبي صلى الله عليه وسلم فلا يغمس يده في الإناء حتى يغسلهما ثلاثا، هو لم يغسلهما ثلاثا وغمس يده، حكمه آثم مأجور؟ حكم الغمس، الغمس مو بالغسل. ها شو اسمك؟ موسى. ها موسى صحيح حسنت. مبني على ايش هذا الخلاف؟ ايوه صحيح. طيب العلماء اختلفوا في الحكمة من الامر بالغسل على كم قول؟ على ثلاثة. ايوه ايوه ايوه صحيح. يا شو اسمه اسكيسان، ما هو دليل الذين قالوا أنها تعبدية؟ صحيح، أحسنت. طيب في دليل الحديث، في دليل على أن الماء قليل ينجس بالملاقات، دليله يا بندر أو وجهه. نعم أيوة، أنه لا يعلم للنهي علة إلا هذا. طيب ما هو الإسباق؟ احنا أخذنا حديث لقيط ولا لا؟ ما هو الإسباق؟ الإتمام والإكمال. طيب أنت إذا النبي صلى الله عليه وسلم لماذا أجاب بهذا الجواب؟ لماذا لما قال له الصحابي أخبرني عن الوضوء ما أخبره عن الفروض والأشياء المهمة؟ لأنه صحيح، لأن الظاهر أنه يعلم حاله. ما حكم مبالغة بالاستنشاق؟ إلى كيف الانشاق إلى الجوف؟ لا، إلى أي حد؟ صحيح كلامك، لكن إلى أي حد يبالغ؟ نفس اللي قلت لك، أعد صياغته، أعد صياغة الجواب. أيوة إلى إلى، لكن هو وضع حد في الحديث، هو أشرت إليها أنت الآن. لا لا، هو الآن مطالب إلى أن يصل إلى الجوف، ها، إلى درجة إيش؟ صحيح، لكن نقول إلى درجة أن يخشى دخوله إلى الجوف، مو إلى درجة أنه يصل إلى الجوف. تقول ألا يصل أنت؟ طيب هذا الإسباق هل هو واجب أو مستحب؟ والدليل هذا واحد. أحسنت. اثنين الله الإتمام. اي نعم. طيب طيب صحيح. ما حكم التخليل؟ أحسن، التخليل مستحب وليس بواجب. طيب وكيف يخلل من أصابعه ملتصقة؟ لا تخلل. أحسنت. ليش؟ ليس لها بين. طيب حكم الاستنشاق ما أخذناها. طيب نبدأ قبل أن ننتقل إلى حديث عثمان بحكم المضمضة والاستنشاق. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. اختلف العلماء في حكم المضمضة والاستنشاق على أقوال كثيرة، سنذكر أهم هذه الأقوال إن شاء الله. القول الأول أن المضمضة والاستنشاق سنة في الوضوء والغسل، واستدل هؤلاء بأن القول بوجوب الإعادة على من تركهما لم يعرف عن الصحابة ولا عن التابعين، الدليل الثاني أنه لم يؤمر بهما، فإن النبي صلى الله عليه وسلم أمر الأعرابي أن يتوضأ كما أمره الله، والله تعالى لم يذكر المضمضة والاستنشاق. والقول الثاني وجوب المضمضة والاستنشاق في الوضوء والغسل عكس الأول. واستدل هؤلاء بأن الله تعالى أمر بغسل الوجه، والوجه في لغة العرب يشمل الأذن والفم، الدليل الثاني أن النبي صلى الله عليه وسلم الأنف والفم الدليل الثاني أنه لا يحفظ أن النبي صلى الله عليه وسلم ترك المضمضة والاستنشاق صلى الله عليه وسلم. الدليل الثالث أن الشارع أمر بهما، أما الاستنشاق فهو في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا أراد أحدكم أن يتوضأ فليجعل في أنفه ماء ثم لينتثر، وهو أمر صريح بل فيه تفصيل. والثاني إذا توضأت فمضمض، الحديث الذي في اللفظ الذي فيه لقيط الذي اليوم سنستعرض طرقه. القول الثالث وجوب الاستنشاق دون المضمضة لأنه صح الأمر بها، أي الاستنشاق دون المضمضة. والقول الخامس الرابع الخامس وجوب المضمضة والاستنشاق في الغسل دون الوضوء، لأن الإنسان مأمور بالغسل بغسل جميع البدن ومنه الأنف والفم. القول الأخير وجوبهما في الوضوء دون الغسل عكس السابق، وهذا القول رواية عن أبي عبد الله عن الإمام أحمد رواها عنه في غالب ظني الميموني، أي أن الراوي لهذه الرواية رجل من كبار أصحاب الإمام أحمد. القول الأخير هو الراجح، أما الوجوب في الوضوء فللأحاديث المذكورة، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يترك المضمضة والاستنشاق، ولأن داخلها في مسمى الوجه، والأشكال إن شاء الله في وجوبهما في الوضوء. وأما عدم الوجوب في الغسل فلأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر الأعرابي أن يريق الماء على نفسه وأن يغتسل، ولم يذكر له لا المضمضة ولا الاستنشاق. على أن القول بأن المضمضة والاستنشاق سنة ليس قولا ضعيفا، ليس قولا ضعيفا. تمت بهذا مسائل فوائد هذا الحديث. نرجع إلى اللفظ الذي هو إذا توضأت فمضمض، الذي أخرجه أبو داود في سننه، وآمل أن يكون العرض واضح حتى نستعرض الأسانيد باختصار ونرى كيف علل الأئمة هذا الحديث. اللي تو أكبر، لا تو أشوف الحسن بن علي ظاهر وعبدان ظاهر. خلاص جيد. هذه الصورة التي أمامكم تسمى الشجرة، وشجرة الإسناد مفيدة جدا في الواقع لأنها تساعد على تصور الأسانيد. الآن لاحظ معي، أنا سأقرأ في الورقة صورة من التي عندكم. راوي الحديث صحابي لقيط، يرويه عنه عاصم، ويرويه عن عاصم اثنان، إسماعيل بن أمية وإسماعيل بن كثير، ويرويه عن إسماعيل بن كثير كم؟ ها؟ سبعة. وربما أيضا لو تتبع الإنسان لوجد أكثر من هؤلاء. المهم يرويه عن إسماعيل بن كثير سبعة، تمام. يرويه عن الثوري كم؟ ثمانية. ويرويه عن ابن جريج كم؟ اثنان. أضف إلى هذين، إلى هذين الاثنين عبد الرزاق أيضا مع هؤلاء، ربما نسيت أن ألحقه. الآن لاحظ إسماعيل بن أمية أحد الرواة عن عاصم، هذا لم يذكر هذه الزيادة. إسماعيل بن أمية لم يذكر الزيادة، لا هو ولا من تحته. انتهينا من هذا الطريق. نأتي الطريق الآخر الأشهر الموجود في السنن والمسانيد، وهو اللي عليه العمدة، الذي هو طريق إسماعيل بن كثير. يرويه عن هذا العدد الكبير، سبعة من الرواح. لا توجد الزيادة في شيء من هذه الطرق إلا في طريق ابن جريج وإلا في طريق الثوري. ابن جريج والثوري الذين أنزلنا نحن لهم رواح. طيب نبدأ بابن جريج. ابن جريج يرويه عنه ثلاثة، يحيى بن سعيد الأنصاري وعبد الرزاق الذي لم أكتبه في الشجرة، والأخير أبو عاصم. أبو عاصم هذا اسمه الضحاك بن مخلد، ويسمونه أبو عاصم النبيل، وسيأتينا لماذا، الذي عليه العلامة الآن. هذا الراوي هو الذي زاد من بين الرواة عن ابن جريج، لم يزد هذه الرواية إلا أبو عاصم. سنرجع إلى أبي عاصم. نأتي إلى طريق الثوري، يرويه عن الثوري عدد منهم أئمة، منهم وكيع وابن مهدي وابو نعيم لاحظ أني وضعت لك ابن مهدي مرتين، أليس كذلك؟ ابن مهدي في أحد الطرق عنه رواه بزيادة، وفي الطريق الآخر رواه بدون زيادة، أي أن الذين رواه عن ابن مهدي اختلفوا عليه، فمنهم من زاد هذه اللفظة ومنهم لم يزد هذه اللفظة. تصور هذه الطرق كلها لم تأتي الزيادة إلا في طريق أبي عاصم، وفي رواية عن ابن مهدي، وفي رواية عن ابن مهدي. ما الذي يحصل للمتأخرين؟ المتأخرون يأتي إلى هذا الإسناد فيقول أبو عاصم ثقة حافظ متقن، يرويه عن ابن جريج ثقة حافظ متقن، عن إسماعيل بن كثير ثقة حافظ متقن، عن عاصم عن لقيط. إذن ظاهر الإسناد الصحة بل ربما في من أعلى درجات الصحة. لكن إذا جمعت أنت هذه الأسانيد مباشرة ستقول لماذا الحسن بن علي وقراء بن خالد ومسعر وداود بن عبد الرحمن ويحيى بن سليم كلهم لم يزيدون هذه الزيادة، ولماذا الثوري لم يزد هذه الزيادة على الصواب، لأن الذين رووا عن هذه الزيادة أوثق وأتقن من الذين زادوها. إذا افترضنا أن ابن مهدي زاد هذه الرواية، وابن مهدي مختلف عليه، والصواب أنه لم يزد هذه الزيادة. إذن طرق هذا الحديث كلها تدل على أن أبا عاصم وهم في زيادة هذه الرواية. وأنت الآن ركز في الشجرة، ستلاحظ لماذا هؤلاء لم يزيدوها. كلهم سمعوا في مجلس واحد من إسماعيل بن كثير ولم يزيدوها، وكل أصحاب الثوري سمعوا منه في مجلس واحد ولم يزيدوها. إذن من زادها لا شك أنه وهم، لا شك أنه وهم. نأتي إلى أبو عاصم. هذا أبو عاصم، وهذا مثال جيد، ثقة ثبت متقن مكثر من الحديث، لا يدلس بل شديد بالتدليس. يقول أرى أن المدلس يرجم من شدة يعني كراهيته للتدليس. رجل متقن جدا. أضف إلى هذا أن أبا عاصم فقيه، وقل من الرواه من يكون فقيها، هو فقيه. أضف إليه أنه رجل صاحب عبادة، وسمي بأبو عاصم النبيل لأنه لما دخل ابن جريج البصرة لإسماع الطلاب، صادف دخول البصرة أنهم أتوا بفيل، هذا الفيل دخل البصرة لأول مرة، فالناس كلهم ذهبوا إلى مشاهدة هذا الفيل. فقال ابن جريج للضحاك: لماذا لم تذهب كما ذهب الناس؟ فقال: آثرت البقاء معك. فقال له ابن جريج: أنت نبيل. ثم صار إذا دخل مجلس التحديث صار يسميه النبيل، جاء النبيل، ذهب النبيل، يعني صار يوصف في هذا الوصف الجميل وهو النبيل. وقيل أن شعبة أضجروه أصحاب الحديث فحلف أن لا يحدث لمدة شهر، فقال له هذا الضحاك: حدث وعبدي الذي يشتغل في العطارة، يعني أنه من العبيد المتميزين الذين يحسنون التجارة، حر كفارة عن يمينك. فقال له شعبة: إنما أنت نبيل. فصار يوصف بهذا الوصف. والضحاك هذا رجل فعلا نبيل، لأنه يقول: منذ علمت أن الغيبة حرام لم أغتب أحدا أبدا، من عرف أن الغيبة حرام ما أغتاب أحد إلى أن مات. نحن ما زلنا في ذكر مناقبه وثقته، مع هذا جزما هو واهم. وإنما أردت أن أبين أن الراوي ولو كان ثقة متقلا ثبتا يهم ويزيد من الألفاظ ما ليس في حديث أصحابه، ويكون حديثه شاذا مع ذلك مهما كان ثقة. ولهذا لا يشك الإنسان إذا طالع هذه الشجرة أن الضحاك في هذا الحديث وهم وزاد هذه الرواية. لكن في الحقيقة عادة لابد تجد ممسك، أو يعني تجد في ترجمته ما يدل على أنه قد يهم. هذا الراوي لا يوجد في ترجمته ما يدل على أنه وهم، لكني أقول أنا هو وصف بأنه فقيه وله عناية بالفقه كبيرة، والفقهاء يعلمون أن المضمضة دائم يأتي معها الاستنشاق، والاستنشاق دائما يأتي معه المضمضة. ربما لأجل أنه اشتغل بالفقه صار إذا حدث بهذا الحديث يذكر مع الاستنشاق المضمضة، ربما أقول ربما. سواء صح هذا أو لم يصح، لا شك أن أبا عاصم وهم. نحن ركزنا على رواية أبي عاصم، أما رواية الثوري فأمرها واضح، لأن الذي روى عن ابن مهدي هو الذي وهم عليه، لأنه لم يزد أحد من أصحاب الثوري الزيادة إلا ابن مهدي في رواية، فالراوي عن ابن مهدي وهم، وهذا الطريق لا إشكال في شذوذه، لكن الإشكال في هذا الطريق. كثير من الناس يظن أن هذا الطريق صحيح وأنه ثابت. بهذا تبين أن الزيادة إذا توضأت فمضمض شاذة، وأنها لا تصح منسوبة إلى النبي صلى الله عليه وسلم. قبل أن نختم سأنبهك إلى أمر سيتكرر معنا دائما في الطرق الشاذة، دائما غالبا ما يكون الراوي الذي رويت عنه الزيادة مختلف عليه. لاحظ هذه ستأتينا مرارا، الراوي الذي رويت عنه الزيادة دائما يكون إيش؟ مختلف عليه. هنا أبو عاصم لم يختلف عليه، لكن من الذي اختلف عليه؟ ها؟ ابن مهدي. ابن مهدي اختلف عليه، والصواب مع الذين لم يزودوها. هذا ما أردت إيضاحه في هذه الشجرة. وإذا مر علينا أيضا حديث آخر أرى أنه مناسب نستعرض إن شاء الله ما يتعلق به. والآن اقرأ يا عبد الرزاق الحديث عثمان. طيب بسم الله الرحمن الرحيم. حديث عثمان رضي الله عنه وأرضاه في تخليل اللحية، وتخليل اللحية رويت فيه أحاديث كثيرة جدا عن عدد كبير من الصحابة، لكن هذه الطرق جميعا لا تخلو من ضعف. فمن العلماء من رأى تصحيح أحاديث تخليل اللحية، وهم عامة المتأخرين، غالب المتأخرين يرون صحة هذه الأحاديث وأنه يقوي بعضها بعضا. القول الثاني أنها ضعيفة ولا تثبت مهما تعددت، وإلى هذا ذهب الإمام أحمد والحافظ أبو حاتم. والصواب أن هذه الأحاديث لا تثبت أبدا عن النبي صلى الله عليه وسلم، والسبب أن أحاديث الوضوء كثيرة التي روت وضوء النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يذكر في الأحاديث الصحيحة الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه خلل لحيته صلى الله عليه وسلم. فإذا نظرت إلى هذا الأمر مع أن الطرق التي رويت في تصحيح الأحاديث ضعيفة، نتج عن مجموع الأمرين أنه لا يثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه خلل لحيته. يشكل على هذا أن الإمام البخاري سئل عن هذا الحديث فقال هو حديث حسن، وهذه إشكالية يقع فيها كثير من الباحثين، يقول البخاري حسن هذا الحديث، وهذا خطأ. سبب الخطأ أنه لابد إذا أردت تنقل عن إمام مثل البخاري أن تنقل الفتوى كاملة، والفتوى كاملة هي أن الترمذي سأله عن هذا الحديث فقال الإمام البخاري هو أصح حديث في الباب، ومعلوم أن قول الحافظ أصح حديث في الباب لا يعني التصحيح كما قاله ابن القيم وعدد من أهل العلم. قال له الترمذي لما قال البخاري هو أصح حديث في الباب، قال له الترمذي يتكلمون فيه، يعني صار يراجع البخاري، فقال الإمام البخاري هو حديث حسن، هو حديث حسن. إذا استعرضت هذا السياق علمت أن قوله هو حديث حسن هو نفس قوله في الأول هو أصح حديث في الباب، وأنه لا يريد تحسين هذا الحديث، ولا أظن أن البخاري يريد تحسين هذا الحديث. ولو أراد تحسين الحديث لم يقل في البداية أصح حديث في الباب، لأن كلمة أصح حديث في الباب تشبه أن تكون عبارة للدلالة على أن ما في الباب كله ضعيف، للدلالة على أن ما في الباب كله ضعيف. هذا الحديث من الأحاديث التي ذكرتها في مستدرك التعليل وأطلت فيها النفس، وناقشت بعض المعاصرين الذين صححوا الحديث سوى الشيخ العلامة الألباني، ومطالعة هذا ربما تفيد الإنسان في مسألة تعدد الطرق وتعدد الروايات عن أكثر من صحابي أنها لا تفيد في تصحيح الحديث. والذي لا أشك فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يثبت عنه أنه خلل لحيته قط صلى الله عليه وسلم. نرجع إلى مفردات الحديث. قوله خلل لحيته، التخليل هو إدخال الأصابع في خلل اللحية، والمقصود بخلل اللحية ما بين شعورها من الفروج أو من الفتحات، والمقصود بتخليل اللحية أن يصل الماء إلى أمرين، إلى البشرة وإلى أصول الشعر، إلى البشرة وإلى أصول الشعر. هذا مراد، هذا المراد بالتخليل. وقوله لحيته، اللحية هي الشعر النابت على الخدين والذقن، هو الشعر النابت على الخدين والذقن. هذا هو التعريف الصحيح للحية، إن كان هناك خلاف بين أهل اللغة، فمن العلماء من يقول يوجد خلاف بين أهل اللغة، ومنهم من ينفي الخلاف أصلا، والصواب أنه لا يوجد خلاف بين أهل اللغة، وأن تعريف اللحية هو هذا، الشعر نابت على الخد وعلى الذقن. ينتج من هذا التعريف تحريم حلق الشعر النابت على الخدين، تحريم حلق الشعر النابت على الخدين، لأن هذا الشعر يدخل في مسمى اللحية لغة، والنبي صلى الله عليه وسلم نهى عن حلق اللحية، ويدل على تحريم حلق الشعر النابت على الخدين أن هذا الحلق نوع من النمص، لأن أهل اللغة عرفوا النمص بأنه إزالة الشعر النابت على الوجه، وهذا يشمل جميع الوجه. ولهذا لا إشكال عندي أن حلق يعني أعالي الخد أو أسفل الخد مما يلي عظم الفك أنه لا يجوز، وأنه حلق للحية، وليست اللحية هي الشعر النابت على الفكين فقط، بل اللحية في لغة العرب هو ما ذكرت لك من هذا التعريف. ستنبه لهذا الأمر لأنه مهم في الحقيقة، ويحصل فيه الخطأ كثيرا. مسائل الحديث، المسألة الأولى استحباب تخليل اللحية، واستحباب تخليل اللحية محل إجماع، حكي فيه الإجماع، والإمام أحمد يقول اللحية تخلل ويقول الحديث ضعيف، فكأنه يعتمد على آثار الصحابة. المسألة الثانية، يخلط كثير من أهل العلم بين مسألتين، المسألة الأولى تخليل اللحية، والمسألة الثانية إيصال الماء إلى البشرة، يخلط كثير من أهل العلم بين مسألتين، الأولى تخليل اللحية والثانية إيصال الماء إلى البشرة. فتخليل اللحية حكمه مستحب بالإجماع، إذن بقينا في إيصال الماء إلى البشرة، هذه المسألة محل خلاف. القول الأول أن إيصال الماء إلى البشرة واجب مطلقا مهما كانت صفة اللحية، واستدل هؤلاء بأن الله تعالى أمر بغسل الوجه، وهذا الأمر بغسل الوجه لا يزول بنبات اللحية، القول الثاني أن إيصال الماء مستحب. وكأنهم يستدلون بأنه احتياطا. القول الثالث التفريق بين أن تكون اللحية كثيفة وبين أن تكون خفيفة، وحد الخفيفة عندهم ظهور البشرة من خلال اللحية. قالوا فإن كانت كثيفة فلا يجب غسل البشرة، وإن كانت خفيفة فيجب إيصال الماء إلى البشرة. واستدل هؤلاء بأن اللحية إذا كانت خفيفة فإن البشرة في حكم الظاهر، والظاهر يجب غسله، وإذا كانت كثيفة فإن البشرة في حكم الباطن، والباطن لا يجب غسله كما قلنا في العين. وهذا القول الأخير يعني هو الراجح إن شاء الله، هذا القول الأخير هو الراجح لأنه تجتمع به الأدلة ويحصل به التوفيق. من فوائد الحديث أنه يجب غسل ما استرسل من اللحية، لأن ما استرسل من اللحية تحصل به المواجهة، والله تعالى أمر بغسل الوجه لأنها تحصل به المواجهة. والقول الثاني أن ما استرسل من اللحية لا يجب أن يغسل، واستدل هؤلاء بأمرين. الأول أن الله أمر بغسل الوجه، فمحل الفرض الوجه وما في حدوده. الثاني أنه ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم أخذ كفا من ماء وغسل وجهه، وهذا القدر لا يكفي لغسل ما استرسل من اللحية، لا سيما والنبي صلى الله عليه وسلم ثبت أنه كان كث اللحية صلى الله عليه وسلم. وهذا القول الثاني هو الراجح إن شاء الله، وهو أنه لا يجب أن يغسل الإنسان ما استرسل من اللحية. والله تعالى أمر بغسل الوجه ولم يأمر بغسل كل ما تحصل به المواجهة. مسألة ما استرسل من اللحية المقصود به أي شعر زاد عن حد الوجه، نعم اقرأ يا هذا الحديث حديث صحيح إسناده صحيح، إلا أن أبا حاتم أو أبو زرعة ما أدري أيه أبو زرعة رجح أنه من رواية أم عمارة وليس من رواية عبد الله بن زيد، يعني اختلفوا في تحديد الصحابي، لكن الحديث صحيح والصواب أنه عن أم عمارة رضي الله عنها وأرضاها. قوله أن النبي صلى الله عليه وسلم أتي بثلثي مد فجعل يدلك إلى آخره، فيه مسائل. الأولى ما تقدم معنا مرارا أنه لا بأس من الاستعانة بالغير في الوضوء، يؤخذ من قوله أتي. المسألة الثانية استحباب الاقتصاد في الطهارة، وأن الشارع له عناية خاصة بهذا الأمر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أتي بثلثي مد. المد في موازين المعاصرة نحو نصف لتر، وبعضهم يوصله إلى 600 ملي لتر يعني نصف وزيادة، وبعضهم يوصله إلى 750 ملي لتر، هذا أكثر ما بلغ يعني ما وقفت عليه، إما 500 أو 600 أو 750. وعلى هذا إذا عرفت المد عرفت الصاع، فالصاع المد ربع الصاع، فسيكون الصاع على القول الأول سيكون لترين، وبعضهم يوصله إلى 3 لتر. وهذا القدر لا شك أنه قليل جدا، ثلثي مد يعني ثلثي نصف لتر، مقدار يسير جدا جدا، أقرب ما يكون للكأس اللي الكأس الماء اللي نشرب به العادي تقريبا يوازي هذا الأمر. والمد هو ما يملأ كفي الرجل المعتدل، ما يملأ كفي الرجل المعتدل، وهذا هو سبب الخلاف بين العلماء، لأن الكف تختلف من شخص لآخر. وهذا القدر المروي في هذا الحديث هو أقل ما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم في الوضوء، فإنه لم يروى عنه أقل من هذا المقدار الذي هو ثلثي مد. وبعض الجهلة ينكر أن يستطيع الإنسان أن يتوضأ بهذا المقدار، وهذا ليس إلا من جهله، فإنه إذا ثبت الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ به فهو مقدار يكفي للوضوء. وأضف إلى هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان ضخم الأعضاء صلى الله عليه وسلم، ولم يكن صغير الأعضاء، مع ذلك توضأ بهذا المقدار. من مسائل الحديث مشروعية الدلك، واختلف العلماء في حكمه. مشروعية الدلك مأخوذة من قوله فجعل يدلك، فذهب الجمهور والجم الغفير إلى أن الدلك سنة وليس بواجب، لأن الذين رووا وضوء النبي صلى الله عليه وسلم لم يذكروا أنه كان يدلك. والدلك هو غسل العضو بالماء مع امرار اليد، فهو غسل وزيادة. الدليل الثاني أنه ليس في لغة العرب ما يدل على أن الغسل يتضمن إمرار اليد، والله تعالى أمرنا بالغسل فقط. حمك الله. القول الثاني أن الدلك واجب لهذا الحديث، والراجح أن الدلك سنة، لكن كثيرا من العلماء يرى أن الدلك يصبح واجبا إذا ظن المتوضئ بسبب قلة الماء أن الماء لن يصل إلى العضو الوصول المجزئ. وهذا القول له حظ من النظر، ويشير إليه الحديث، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يذكر عنه الدلك إلا حين كان الماء إيش قليلا، فلما صار الماء قليلا دلك النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا يقوي المذهب القائل بأنه إذا كان الماء قليلا فإنه يدلك ليتيقن من وصول الماء إلى محل الفرض. هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم أخذ ماء لأذنه غير الماء الذي مسح به رأسه محل خلاف تصحيحا وتضعيفا، ومدار الحديث على عبد الله بن وهب، مدار الحديث على عبد الله بن وهب، رواه عن عبد الله بن وهب جمع كبير من الرواة، منهم من زاد هذه الرواية أو هذا اللفظ، منهم من ذكر هذا اللفظ وهم القلة، ومنهم من ذكر اللفظ الذي أشار إليه الإمام مسلم في الرواية الثانية وهم الكثرة. والذين ذكروا هذا اللفظ عن عبد الله بن وهب اختلف عليهم كما تقدم معنا قليلا، اختلف عليهم في إثبات هذا اللفظ ونفيه. مثل حرملة بن يحيى هذا رواه عن عبد الله بن وهب تارة بهذا اللفظ وهو أخذ ماء جديد للأذنين، وتارة في اللفظ الآخر وهو أخذ ماء جديد للرأس. ولهذا نقول أن هذا اللفظ لا يصح ولا يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، والمحفوظ أنه أخذ ماء جديدا للرأس وليس للأذنين. وقد أشار الإمام البيهقي إلى هذا فقال بعد أن روى رواية عبد الله بن وهب بأخذ ماء جديد للأذنين، قال البيهقي إسناده صحيح. ثم لما وصل إلى رواية مسلم التي فيها أخذ ماء جديد للرأس قال وهذا أصح من الذي قبله، أصح من الذي قبله. يعني كانت عادة البيهقي أنه ما يصنع هذا، ما يقول إسناده صحيح ثم يقول أصح من الذي قبله، وإنما يعل الرواية مباشرة بالرواية الصحيحة. لكن هنا يعني ربما لأن الشافعية يرون أخذ ماء جديد للأذنين، ربما يعني ربما مشى هذا الإسناد دعما يعني مذهب الشافعي. ومعروف عن الإمام البيهقي أنه يحاول تقوية مذهب الشافعي، مع هذا نقول أنه إمام كبير جدا وأن تعليلاته وكلامه نفيس جدا، وما يقع أحيانا من هذا الأمر لا يبه إليه. فهو هنا وإن صحح الحديث لكن أشار إلى ضعفه. وأنا نصحتكم من قبل بكتاب مناقب الشافعي للبيهقي، كتاب جميل جدا لأنه يكتبه إنسان حافظ كبير، وكذلك يحسن الجمع والانتقاء، فيه أشياء عن الشافعي جميلة جدا. مسائل الحديث، في الحديث بيان حكم أخذ ماء جديد للأذنين، وهذا محل خلاف على قولين. القول الأول أن أخذ ماء جديد للأذنين سنة، وإلى هذا ذهب الجمهور. واستدل الجمهور بهذا الحديث، واستدلوا أيضا بأنه صح عن ابن عمر رضي الله عنه وأرضاه أنه أخذ ماء جديدا لأذنيه. القول الثاني هو مذهب الحنفية، اختيار ابن المنذر شيخ الإسلام وابن القيم، أنه لا يسن أن يأخذ ماء جديدا لأذنيه. الله أكبر. الله الله استدل أصحاب القول الثاني بأنه لم يثبت في حديث صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم أخذ ماء جديدا لأذنيه خلاف ماء الرأس. الدليل الثاني أنه جاء في حديث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم أخذ ماء كفا من ماء ومسح رأسه وأذنيه، وهذا ظاهر أو نص في مسح الأذنين بماء الرأس. ثالثا قوله صلى الله عليه وسلم الأذنان من الرأس، ومن المعلوم أن المراد من الرأس يعني في حكم المسح لا في الخلقة، لأن معلوم أنه في الخلقة من الرأس. وظاهر جدا إن شاء الله أن الراجح خلاف ما ذهب إليه الجمهور في هذه المسألة. وابن عمر رضي الله عنه وأرضاه ورفع مقامه ودرجته يذكر عنه أشياء كثيرة لا يوافق عليها، لا يوافق عليها، ومما لا يوافق عليه هذه المسألة، فهو يأخذ ماء جديدا لأذنيه من غير دليل، كما أنه يغسل داخل العينين من غير دليل، ويصنع أشياء كثيرة لا يوافق عليها، لا يوافق عليها من قبل الصحابة، لا من أبيه ولا من أبي بكر ولا من غيرهم. من مسائل الحديث مشروعية أخذ ماء جديد للرأس على رواية مسلم، وتقدم معنا الخلاف هل أخذ ماء جديد للرأس واجب أو مستحب. تقدم معنا في الأحاديث السابقة والمسألة التي بني عليها إلى آخره. مع هذا، مع كون أخذ ماء جديد للرأس يعني الصحيح أنه سنة، لكن لا ينبغي أبدا التفريط فيه، لأن القول بوجوبه واضح، والسنة في أخذ ماء جديد للرأس واضحة في كل الأحاديث فيه أنه أخذ غرفة لرأسه من جديد، فلا ينبغي أن يمسح الإنسان بفضل الغسل الذي يسبق الرأس. اقرأ الحديث لو نأخذ. هذا الحديث العظيم وهو حديث الغرة والتحجيل في البخاري ومسلم، لكن قوله رضي الله عنه قول أبي هريرة فمن استطاع منكم أن يطيل غرته فيه بحث طويل، يكون الدرس القادم على الأمان سيقيم. الله أعلم، صلى الله عليه وسلم.